ما جاء به الأنبياء. قال عز وجل فبشرهم بعذاب أليم. إذن اشتملت هذه الآية على جريمة عظيمة هي أكبر أو من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن فيها كفر وقتل خير الناس، الكفر بالله وقتل خير الناس. طيب نكتب إذن ولما ذكر تعالى محاجة أهل الكتاب والمشركين ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم أو أعظمها مما اقترفه بعضهم، وهي جمعهم بين الكفر بالله وقتلهم أخيار الناس، وقتلهم خيار الناس. فقال عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله الكونية التي لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها، والشرعية التي لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، فيجحدون ويكذبون استكبارا وعنادا. ويقتلون النبيين بغير حق وهذا غاية الكبر فإنهم يقتلون الذين يبلغونهم شرع الله وما أكثر ما حصل هذا من اليهود؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون بين قوسين عدوانا وظلما الذين يأمرون بالقسط من الناس من الآمرين بالعدل والمعروف. والناهين عن المعصية والمنكر. فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعقوبة الموجعة المؤلمة، والبشارة هي الإخبار بما يسر أو ما يضر مما تتغير به البشرة. فلماذا سميت البشارة بشارة؟ هي إخبار بما يسر، هذا أكثر. نكتب هي الإخبار بما يسر بين قوسين وهذا أكثر، أو بما يضر بس بين قوسين بعد بما يسر وهذا أكثر. أو بما يضر مما تتغير منه البشرة، لأنك إذا أخبرت واحد بخبر سار ظهر ذلك على بشرته فتشرق ويتغير لونه بالبشر فكأنه يضيء، وكذلك إذا أخبرته بما يضر، ما قال الله عز وجل ظل وجهه مسودا، فإذا يظلم الوجه أيضا وتتغير البشرة. فالبشارة سميت بذلك لأنها خبر يترتب عليه يتأثر بسبب الخبر هذا لون البشرة فسميت بشارة. فتستعمل في الأخبار السارة وهذا أكثر، وتستعمل أيضا في الإخبار بما يعني يضر وهو الأقل، وقد تكون يعني الأصل استخدامه فيما يسر ولكن استعمالها فيما يضر من باب التهكم والسخرية. يعني بشرهم بعذاب أليم، مثل قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني من باب السخرية والاستهزاء. طيب الآن في الآية فيها قراءات مثل النبيين النبيين بالهمز يقتلون يقاتلون الذين أو النبيين والذين أمرهم يقتلون الناس يقاتلون، هذا يعني في المعارك كما وقع في بدر وأحد والخندق، وكذلك فإن في قوله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون في قراءة ويقتلون ما هي من القراءات الثابتة، فهي تعتبر من الشاذة. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب أليس الأنبياء يأمرون بالقسط؟ طيب فكيف، ماذا نقول هنا؟ يعني يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ليدخل في الثانية غير الأنبياء، ويكون هذا من باب عطف العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ العام على الخاص، لأن الخاص مذكور أولا وهم الأنبياء، العام يأمرون بقسط من الناس، فالذين يأمرون بقسط من الناس قد يكونوا أنبياء وقد يكونوا غير أنبياء، فذكر الخاص أولا ثم ذكر العام، فعطف العام على الخاص الذي هو مذكور قبله. ويأمرون بالقسط ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب يعني قوله يقتلون النبيين بغير حق، هل معناها أنه في قتل للنبيين بحق وفي قتل بغير حق؟ لا. فهذا ليس لي يعني تفصيل قوله يقتل النبيين بغير حق، لا يراد بهذه الصفة إخراج ما عداها أو ما خالفها، فليس المقصود أن يبين يعني أنه في قتل بحق وقتل بغير حق في حق النبيين، ما في، كله بغير حق كله. فطيب قال قائل فما هو المقصود بالصفة هنا؟ المقصود بيان الواقع أنهم يقتلون بغير حق وأن الجريمة هذه شنيعة وأنه عدوان وظلم، لأن مثل هذا ممكن يأتي في مواضع أخرى ويكون فيه بيان حالة دون حالة، إشارة إلى حالة أخرى جائزة وأن هذه حالة لا تجوز، لكن في هذا الموضع لأن في قتل النبيين ما في، يعني معلوم بالضرورة أنه ما في قتل نبي بحق، ما في حالة يقتل فيها نبي بحق، ما في، ويقتلون النبيين بغير حق يعني إخبار عن الواقع، إخبار عن ما فعلوه ولبيان شناعة جرمهم وعدوانهم وظلمهم لدرجة أنهم يقتلون النبيين وهم ظالمون يقتلون بغير حق. طيب ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني طبعا هذا لا شك أن القتل عموما جريمة، يعني سواء كان الذي المقتول يأمر بالقسط أو ساكت، لو فرضنا أن المقتول ما أمر بالقسط، واحد من العامة الناس ما يأمر بالقسط ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا هو داعية ولا مشتغل بالدعوة، فما حكم قتله؟ حرام. لكن ذكر هنا الذين يأمرون بالقسط من الناس يعني لبيان شناعة الجريمة، يختارون هؤلاء يقتلونهم. طيب نلاحظ يعني بالنسبة للموضوع أورد ابن كثير رحمه الله حديثا مرفوعا وآخر موقوفا في قضية يعني قتل اليهود وبني إسرائيل للأنبياء، فأما بالنسبة للحديث الأول وهو حديث ابن أبي حاتم حديث ابن أبي حاتم في إسناده أبو الحسن مولى بني أسد كذا، هذا عندكم في الإسناد أبو الحسن مولى لبني أسد. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال مجهول. وكذلك ذكره الذهبي بن حجر، قال الذهبي في الميزان أبو الحسن الأسدي حدث عنه أبو كريب مجهول. الهيثمي قلنا قال في المجمع وفيه ممن لا أعرفه اثنان، وفيه ممن لا أعرفه اثنان، 7 على 272. ثم قال ابن كثير وهكذا رواه ابن جرير، يعني بالإضافة إلى ابن أبي حاتم من الذي روى الحديث؟ ابن جرير. عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص، عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص قال ابن مندة ضعيف، يعني هذا الوصابي. وقال ابن أبي حاتم أردت السماع منه فقيل لي ليس يصدق فتركته. ثم بعدها عندنا يعني أثر ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قتلت بنو إسرائيل 300 في نبي في أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره. إيش يعني أقاموا سوق بقلهم من آخره؟ يعني عدم المبالاة والاكتراث بالجريمة العظيمة، ما عندهم مشكلة، قتلوا 300 نبي في أول النهار آخر النهار أقاموا سوق البقل وباعوا واشتروا البقل، فما يعني غاية اللامبالاة واللا اهتمام، عدم الاهتمام بالجريمة العظيمة التي فعلوها. طيب في أحد ذكر شيء عن هذا الأثر، أثر ابن مسعود؟ في طبعا طبعات كثير فيها شيء عن هذا. في أحد عنده طبعة تعليق الشيخ مقبل؟ طيب رواه ابن أبي حاتم عندك ابن أبي حاتم؟ في واحد جاب ابن أبي حاتم سابقا، ها؟ تفسير ابن أبي حاتم، طيب ابحث شوف لنا ايش علق المحقق على أثر ابن مسعود، وش علق الشيخ مقبل على أثر ابن مسعود. طيب نقول وفي الآية أن قتل النبيين من جملة الكفر، وإنما خصه بالذكر لشناعته. وفيها شناعة القتل، وخص وفيها خطورة جريمة القتل، وخص قتل الأخيار لشناعته. مرة أخرى، يعني خطورة جريمة القتل وخص قتل الأخيار لشناعته. وخص قتل الأخيار بالذكر لشناعته. وفيها أنه ينبغي تبشير الكفار المعرضين بالنار وفيها أن الجزاء من جنس العمل، من وين أخذنا أن الجزاء من جنس العمل؟ أيوة، تبشرهم بعذاب أليم. إيش يعني؟ إيش علاقة الموضوع؟ وما لهم من ناصر من ذكر بعد ما ذكر قتلهم الأنبياء والذين أمروا الناس بشرهم بعذاب مقابلة. إيه، مقابلة ماذا لماذا؟ أيوة. طيب لو كان مقابلة كان قتلهم مثل ما قتلوا قتلهم نظرا لهم لشناعة قتل الأنبياء. أيوة. عز وجل بشرهم بالعذاب الأليم، ليس عذاب فقط إنما عذاب أليم. طيب. طيب. وما لهم من ناصرين، عدم نصرة الأنبياء ونصرة فيه يعني اقتراب. إيه؟ يعني قتل الأنبياء صح في تعذيب، بس طبعا لا يجد الشهيد مثل مس القرصة. أيوة. العذاب أشد من القتل. طيب. طيب. طيب ايوه ممكن نكتب فقابل تكملة الكلام السابق. فقابل كبرهم ب بإذلالهم بالعذاب المهين. يعني المقابلة هنا أو الجزاء من جنس العمل، إنه كما أن عملهم كان في كبر وغطرسة وعناد جعل عذابهم ذلة وصغارا مؤلما موجعا مهينا، فكانت المقابلة أو الجزاء يعني الجنس كما أنهم، ومعنى هي ممكن نقول مثلا مناسبة الجزاء للعمل بدل الجزاء من جنس العمل، نقول وفيها مناسبة الجزاء للعمل، وفيها مناسبة الجزاء للعمل فقابل إلى آخره. يعني هو إيش جريمتهم؟ كبر وغطرسة. وما هو المقابل أو يعني الذي كافأهم به جازاهم عليه؟ شيء في إذلال. فمقابلة الكبر الذي حصل منهم حصل بالمقابل إذلال، فيناسب أن يذلهم على ما استكبروا به، كما استكبروا بقتل الأنبياء والأخيار أذلهم بعذاب. طيب، وفيها فضيلة الثبات على الأمر بالعدل والبر ولو أدى ذلك إلى القتل. الأمر بالعدل وإيش منه والبر، يعني الأمر بالعدل والخير والمعروف، الأمر بالعدل والخير والمعروف ولو أدى ذلك إلى القتل. وهذا القتل من أعظم الشهادة عند رب العالمين. وفيها مواساة لهؤلاء الأخيار المقتولين ظلما بأنهم ساروا في ركب الأنبياء، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من أي جهة؟ من جهة أن اليهود هم الذين اشتهروا بهذا العمل، ومع ذلك يعني قال إن الذين يكفرون بآيات الله، وإن كان اليهود هم المشهورين بقتل الأنبياء، وهم قتلوا يحيى وزكريا وغيرهم، وسعوا في قتل عيسى، وهم الذين وضعوا السم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعني وإن كان هم الأكثر شهرة في هذا الباب، لكن المهم هو عموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنكتب وفي الآية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاليهود هم أكثر الناس اشتهارا بهذه الجريمة. وهي الجمع بين الكفر وقتل الأنبياء والأخيار. طيب فوائد أخرى من الآيات. القاسم رحمه الله ذكر الآية ثم قال: ولما كان المخاطبون راضين بصنيع أسلافهم صحت هذه الإضافة إليهم. إيش آخر شيء كتبنا؟ آخر شيء لكن ترى حتى اليهود اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سعوا في قتل النبي والأخيار، يعني في قصة الشاة المسمومة، وكذلك في قصة بني النضير، كانوا أصلا المؤامرة أصلا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا عدد من المسلمين اليهود. اليهود قتلوا عدد من المسلمين في المدينة، فإذا واحد من الصحابة أكل من الشاة المسمومة ومات، وبعض هؤلاء اليهود أيضا رموا بعض المسلمين وقتلوهم، وكان في بني قريظة وبني قينقاع بني النضير حصل قتال بين المسلمين في خيبر، فمعروف أنهم يعني حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم المتسببين في موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا عددا من الأخيار. فيعني ليس فقط لأنهم راضون بما كان من أسلافهم فشملهم الخطاب، لا، هم أصلا حتى بفعلهم هم الخاص يعني داخلون، يعني مشتركون بالجريمة فعليا، ما هو فقط رضا عما فعله أسلافهم. أيوة. قال فائدة: شبث الملاحدة بهذه الآية وأشباهها مما ينص على قتل بني إسرائيل للأنبياء، لأنها تعارض وتناقض قوله تعالى في سورة المؤمنون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والجواب أنه لا تعارض بحمد الله، وذلك من وجهين. الأول أن الأنبياء على نوعين، نوع لم يؤمروا بالقتال، فهؤلاء نصرهم بغلبة الحجة وظهورها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن لهم نصرا عظيما آخر، وهو ثأر الله لهم بعذاب أعدائهم كما حصل في بني إسرائيل الذين قتلوا أنبيائهم. الثاني أن النصر المذكور في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سيق هنا بخصوص النوع الآخر الذين أمروا بالقتال، فإن الله يعصمهم من الناس ويحفهم بحصانته التي لا يغلبها غالب، ويحقق لهم النصر على أعدائهم في النهاية، وهذا واقع حياة المرسلين وآخره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب غيره. ذكر الطبري قال دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وقد قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. أعد أول عبارة. قال دلت هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة. طيب جميل، نكتب هذه الفائدة. وفيها وفيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من عمل الأخيار في الأمم المتقدمة، وهو من وراثة النبوة. إيش قال هو؟ وهو إيش؟ خليفة الله في أرضه وخليفة الرسول. لا قبل قول. قال وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. في فائدة أصلاً. قال في قوله تعالى ويأمر الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال ودل ذلك على أنه ليس من الشرط في النهي أن يكون عدلا عند أهل السنة. يعني الذي ينهى عن المنكر لا يشترط أن يكون عدلا، ممكن ينهى عن المنكر واحد فاسق، وأن هذا يعني صحيح، ولا يقال له أسكت أنت فاسق كيف تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لا لا يقال له ذلك، بل يقبل منه لأنه أمر بحق ونهى عن باطل، فيقبل منه هذا حتى لو كان فاسقا، حتى لو ما كان عدل، لأنه قام بواجب، هو صحيح مفرط في واجبات أخرى، لكن هذا الواجب قام به، فلا يرد عليه وإنما يقبل منه، ويقال يجب عليك أن تأمر معروف تنهى عن المنكر وإن كنت فاسقا، يجب عليك أن تأمر معروف تنهى عن المنكر ولو كنت فاسقا. هو يعني فهم، لعلهم فهموا هذا من قول من الناس، يأمرون بالقسط من الناس، لأنه قال هنا قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. ونكتب وفيها أنه يجب على عموم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كانوا من أهل التقصير في حق الله. طبعا هذا لمحاصرة المنكر، لما تقول حتى الفساق يجب عليهم أمر معروف ونهي عن المنكر يحاصر المنكر، أن نكتب أيضا وأن هذا وأن هذه الوظيفة ليست مختصة بالأبرار. فلما تقول كل الناس لازم أمر معروف ونهي عن المنكر، فيزداد المعروف انتشارا ويزداد المنكر انحسارا. نعم، في شيء آخر؟ كل قسم من ذكر اليهود بغير حق إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق، يقول في اعتقادهم أيضا وليس في اعتقادهم أنا، يقول في اعتقادهم حتى، فهو أبلغ في التشنيع عليه أنه الذين قتلوهم يعتقدون أنه بغير حق. طيب الشوكاني فيه؟ ما في شيء. الشنقيطي؟ طيب في علامة بن عطية؟ ألوسي؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر هذا حديث حسن صحيح. طيب سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة، طيب وأي واحد يقاتل في سبيل الله جريء يمكن يقاتل شجاعة، فما هو المشكلة في الموضوع؟ يعني الذي يقاتل شجاعة يكون هذا مذموما؟ يعني لازم واحد قاتل جبان يكون جبان يعني ما يقاتل بشجاعة؟ أيوة، إذا المقصود بالذم الذي يقاتل ليقال فلان شجاع، الذي يقاتل ليذكر بالشجاعة، وليس المقصود الذي يقاتل بشجاعة، لا، ليس المقصود ذم الذي يقاتل بشجاعة، ولكن الذم الذي يقاتل ليقال فلان شجاع كما ورد في الحديث الآخر، وإنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل، فقد قيل خلاص أخذت نصيبك في الدنيا إلى العذاب في الآخرة. فإذا ما هو المذموم لما سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طبعا بالإضافة إلى ذلك ممكن واحد يقاتل بشجاعة بس ما هو لأجل أن تكون كلمة الله العليا، ممكن يكون ما قصده يعني أن يذكر بالشجاعة، ما هو رياء وسمعة، لكن ما هو يعني ما هو لإعلاء كلمة الله. في واحد عنده هواية في القتال كذا، هواية شجاع، فإذا شاف معركة دخل فيها فقد يدخل مع المسلمين، ولكن ليس يعني ما يقصد على كلمة الله، لا يقصد بالقتال على كلمة الله. فإذا يكون هذا مذموما، ما هو في سبيل الله، قتال ليس في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. قصد من القتال لازم يكون قصد شرعي، لأن بعض الناس يقاتل مثلا حمية، يعني خرج أهل أقاربه، خرجوا أقاربه مسلمون وأخيار خرجوا للجهاد، فهو قال هذول أقارب خرج معهم حمية لدافع عنهم لأنهم خرجوا فهو معهم، قال أنا تبعكم أصلا أنا وين، فما خير العيش بعدكم، أنتم أقاربي وتموتوا، خرج معهم، يلا الموت مع الجماعة رحمة، أنا مع الأقارب. طيب، ففي ناس يقاتلون حمية، ممكن يكون مثلا ولده مع الجيش فراح قاتل، قال ولدي مع الجيش خرج يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل مثلا لأن صاحبه خرج في الجيش، يقول صاحبي هذا أنا للعلاقة الحميمة بينه وبينه خرج. فالذين يخرجون للقتال ممكن يخرج لأسباب متعددة، ممكن مثلا واحد يخرج للغنائم مثلا طمعا في الغنائم، ممكن واحد يخرج لعداوة شخصية وليست دينية بينه وبين الناس في الجيش الآخر، يعني قبيلتين مثلا بينهم ثارات وأشياء، فإحداهما أسلمت قام الثاني، فبعض الناس خرج يقول هذول بس حنا بيننا بينهم ثأر من زمان، هذه فرصة، فما هو قتال، يعني ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، وإنما أخذ خرج للثأر القديم، قال هذول قتلوا أبي وأنا خارج لأخذ بثأر أبي، فما خرج على كلمة الله. وآخر خرج للقتال لأن قالوا لأن اللي يطلع في المعركة نسقط عنه ديونه كلها، إيش عليك ديون أقساط أشياء، خلاص إذا شاركت في المعركة نسقط كل، فقصده أن يخلص من الديون هذه اللي ما وجد لها حل ولا استطاع أن يقوم بها، فخرج قال لأنه الآن طلعوا نظام اللي قاتل نسقط عنه كل الديون. واحد ثاني طلع مثلا في المعركة يقاتل ليه، قال أحصل على الجنسية كما يفعل بعض الناس، يعني كما يفعل بعض الناس في القتال مع الصليبيين هؤلاء، يقول لأنهم موعودين بالجنسية ويعطون وظيفة وراتب بعد فيقول لعلي أنجو فأحصل على جنسية هؤلاء القوم وعلى وظيفة وراتب. فالمهم أن دوافع القتال كثيرة، دوافع القتال كثيرة، فبعضهم يقول أنا أمارس هواية، أنا هواية كذا مرتزقة، يعني بعضهم لأجل أن يحصل على غنيمة أو نفع دنيوي، بعضهم حمية، بعضهم يقاتل رياء ليذكر تذكر شجاعته ويرى، يعني ترى مكانته بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسما لهذا الأمر وموضحا مبينا من هو الذي يقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب ما المراد بكلمة الله؟ شهادة لا إله إلا الله، دعوة الإسلام عموما، هذه هي كلمة الله عز وجل. طيب ماذا بالنسبة لاختلاط النيات؟ يعني الواحد خرج يقاتل في سبيل الله وعلشان يحصل على غنيمة، يعني هو يريد نصرة الدين، ما هو أنه قلبه خالي من نصرة الدين، لا لا يريد نصرة الدين، لكن يعني يبغى أيضا يعني منفعة دنيوية، مغنم، أموال، غنائم، يريد. فيصير عندنا مراتب، أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما صرفا، يعني خالصا، أو أن يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فلو واحد قال أنا قاصد القتال في سبيل الله وقاصد إعلاء كلمة الله وإني أحصل على غنيمة أتزوج يعني أبغى عشان المهر يعني مهر الزواج تكاليف وكذا لعل هذه المعركة يصير فيها غنيمة أتزوج وأريح نفسي. طيب فهذا قصد القتال قصد إعلاء كلمة الله وقصد الغنائم. الثاني قصد إعلاء كلمة الله فقط. الثالث قصد الغنائم فقط. الرابع قصد الغنيمة وبالطريق إعلاء كلمة الله. الخامس قصد إعلاء كلمة الله وبالطريق ضمنا الغنيمة. فهو قصد إعلاء كلمة الله، لكن إن حصل غنيمة ما هو لا يردها ولن يرفضها، يعني هو أصلا خارج في سبيل الله، وإن حصل خير لن يرفضه. طيب إذن ما هو أعلى المراتب؟ الذي يخرج لإعلاء كلمة الله فقط، ما هو مفكر في أي شيء ثاني. اللي بعده رجل خرج لإعلاء كلمة الله لكن الغنيمة عنده شيء تابع وضمني ما هو رئيسي، فهو ما يقول أنا عندي هدفين من الخروج قتال في سبيل الله وأسدد ديوني، لا، ولكن خارج قتال في سبيل الله، لكن إن حصل خير فهو ضمني، إن حصل مال فهو شيء تبع ضمنا. فهو لو عرف أنه لن يحصل على غنيمة فهو خارج، لكن إذا صار شيء مع هذا لن يرده ولن يرفضه، فهذا ليس بمذموم أيضا. وين يقع الذم؟ لما الواحد لا يريد إلا الدنيا، أو قصد الأساسي الدنيا يعني ضمنا أنه يقاتل في سبيل الله، أو أن يحصل هناك اشتراك. ما يعني هنا تقارب بين قضية الاشتراك وبين قضية ضمنا هذه، لكن في فرق، من تأمل يجد في فرق. فكأنه واحد يعني قصد القتال في سبيل الله فقط، وإذا حصل خير لن يرده، وإذا صار فهو يعني خارج للي في سبيل الله، وهذا الشيء الثاني تحصيل كذا، تحصيل ضمني تبع ما هو شيء رئيسي. اللي فيه مشترك لا، ممكن يكون عنده هذا وهذا، يعني قصد الخروج فيه يعني 50% 50%، عنده يعني الغنيمة شيء أساسي، ما هي قضية تبع وضمن، لا، وهي مقصد أساسي من ما قصد الأمرين معا. ممكن بناء على هذا التفصيل نفهم حديث أبي أمامة، جاء رضي الله عنه، جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال لا شيء له. قال يا رسول الله رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، قال ما لا شيء له، ويعيدها ويعيد عليه، فأعادها ثلاثا، كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. طيب اللي يخرج الغزو وما يغنم شيء، واللي يخرج الغزو يغنم، في فرق بينهما؟ كل قصد وجه الله. حسب الحديث فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، يكون الذين ما حصل لهم شيء من الدنيا أجرهم أكبر وأكمل من الآخرين الذين حصل لهم. صحيح ما قصدوا، ولكن هذولك تم أجرهم، ما يعني ما نالوا شيئا من الدنيا، فكان أجرهم أكبر، فكان أجرهم أكبر. طيب، يقول السؤال: سائق سيارة أجرة يجد في سيارتي أشياء تقع من الركاب لا يعلم أصحابها، فماذا يفعل بها؟ وهذا الأخ السائل من مصر. الجواب أن الموجود هذا أمانة ينبغي معرفة صاحبه، فمثلا يعني يشوف وين نزل الراكب هذا في أمام العمارة هذه، فيدخل يطرق أبواب البيوت اللي في الشقق اللي في العمارة ويقول في أحد ركب معي ونسي حاجة، فحتى يستدل على صاحبها يشوف وين نزل الركاب أو الراكب هذا مثلا. فإن لم يستطع الوصول إليه بالرغم من المحاولات، ما استطاع الوصول إليه، فيتصدق بها نيابة عن صاحبها. يقول: ما قول الراجح في زكاة الذهب إن كان للزينة، ومن اقتار النصاب بالجرامات؟ الراجح أنه وإن كان للزينة ففيه الزكاة، لأنه مثل المال في يدك، أي وقت أنت ممكن يعني تشتري وتبيع بالذهب، تبيع يعني مال، هو مال نقد في يدك، نقد في يدك ولو كان حليا. وقال بعضهم أنه لا زكاة فيه لأنه مستعمل، لأنه حلي، لأنه، ولكن يعني حديث أبي داود الترمذي في المرأة وابنتها يدل على وجوب الزكاة فيه، فإذا بلغ 85 غراما فأكثر تجب فيه الزكاة. إيش ورد إيش الحديث اللي ورد في زكاة الذهب؟ زكاة الذهب يعني إذا بلغت 20 مثقالا، فالعشرين مثقال، المثقال 4 غرامات وربع من الذهب تقريبا، يعني بين 85 و90 تقريبا، هذا نصاب الذهب. هل يجوز أن تصلي النساء بالبيت جماعة صلاة الجنازة؟ إذا جات الجنازة في البيت ممكن يصلين عليه. هل يجوز للنساء صلاة الجنازة في المسجد؟ نعم، إذا حضرت المرأة صلاة الجنازة في المسجد تصلي عليها. هل حديث صلاة الحاجة صحيح؟ لا، لم يثبت، هو حديث ضعيف، لكن إنسان إذا حزبه أمر أو يعني كربه أمر استعين عليه بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. رجل طلق امرأته طلقة أولى ثم حدث بينهما ما يحدث، هذا سبق الجواب عنه في المرة الماضية، وأعقب بطلقتين عبر الجوال، وعليه أن يرجع إلى المفتي أو القاضي في هذه القضية. ما حكم القصص التي يرويها مغسلي الأموات عمن رأوه من مشاهد وعلامات السوء بدون ذكر أي شيء عن هوية الموتى؟ لا بأس، إذا ما يذكر أي شيء عن هوية الموتى لا بأس، ويكون ما ذكره العبرة والعظة. وأما أن يعني يذكر أشياء تسيء أو يعني إلى أهل الميت، والمفروض يعني إذا واحد من غسل مسلما يستر عليه، ومن ستر مسلما ستره الله، فالآن خلاص هذا مات وانتهى، وما التشنيع عليه الآن ويقال هذا كان ما يعني ليس الآن مدام مسلم، رجل مسلم يعني. الكافر أمره أسهل، يقال انتفخ وسود وجهه كافر، يعني ما له حرمة، ما هو مثل حرمة المسلم. المسلم قد يكون يعني فيه فسق بينه في معاصي بينه وبين الله في معاصي، وممكن يظهر شيء من أثر هذه المعاصي. يعني مثلا لو جي واحد مثلا جابوه المغسل بعد ما غسل وقال قالوا ها بش، قال والله لقيت مر مليان إبر مخدر، أثر الإبر في جسده مخدرات وإبر. طيب هذه مثلا سواها سرا، ليش يفضح؟ ما هو من المصلحة، وهذا ليس من يعني مراعاة حرمة الأموات وحقوق أهل الميت، وينبغي ستر هذا. خلاص شيء هو سواه سرا ما يفضح، يقال وجد في جسده إبر كذا، فإبر المخدر شيء فقد يوجد أثر معصية في جسد الميت ما يحدث به، ما دام أصلا هو ما هو مجاهر، وخلاص استتر بستر الله فينبغي ستره. لكن لو واحد قال عموما كذا بدون مثلا مغسل الأموات، فقالوا حدثنا عن بعض ما لقيت، فقال والله يا جماعة وجدت ما يقول فلان ولا فلان، ولا يعرف من كلامه من هو، بشرط أنه ما يعرف من كلامه شخص معين، فيقول أشياء عامة للاتعاظ، في ناس جابوهم لي اسودت وجوههم، في ناس جابوهم لي كانت وجوههم مشرقة، في ناس جابوهم لي رافعين السبابة، في ناس جابوهم لي في أيديهم وخز إبر المخدرات، في ناس فهو يذكر كذا وكذا وكذا بدون ما يستدين من كلامه أي شيء معين يعين أشخاصا بأعيانهم أنه هذا الذي حصل. طبعا هذا في الشر، أما في الخير فلا بأس أن يحدث عن أعيانهم، يقول هذا مثلا فلان والله جابوه فلان الفلاني جابوه وإذا وجهه مستنير وإذا هو كهيئة النائم أقلبه كانبعثت منه رائحة طيبة، يعني إذا كان شيء طيب يذكر منه يذكر. يقول نحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة من كندا يسألون، نستلم راتب الحكومة الكندية وفي نفس الوقت نشتغل في إحدى الشركات ونقبض راتب بشيك وليس بأسمائنا ولكن بأسماء أخرى حتى لا تعرف الدولة، ونعمل هذا بسبب الغلاء المعيشي هنا. إذن هذا يعني فيما يظهر أن الحكومة الكندية تصرف رواتب للعاطلين عن العمل، فهذا ما هو عاطل عن العمل يعمل، فلكي لا تدري الدولة أنه يعمل يستخرج شيك الراتب باسم شخص آخر كي يجمع بين راتب الشركة وراتب الدولة، فهذا حرام ولا يجوز، لأن شرط الدولة في إعطاء الراتب أن يكون عاطلا ليس له راتب وليس له عمل. إذا تحايل عليهم بهذه الطريقة أخذ ما ليس من حقه وخادعهم، وهذا لا يجوز محرم، حتى لو كانت تكاليف المعيشة مرتفعة فيجب أن يسعى يشتغل شغل ثاني، يبحث عن عمل راتبه أعلى، يعمل عملين، لكن يجي يعني يتحايل عليهم بهذه الطريقة لا يجوز. أشخاص يذهبون إلى الصيدلية ويستبدلون الأدوية المكتوبة لهم بأدوية أخرى باتفاق مع صاحب الصيدلية، علما بأن ثمن الأدوية مدفوعة من قبل الدولة الكندية. يعني لو أعدنا صياغة السؤال مثلا بأن الشخص هذا يحق له دواء معين تصرف الحكومة، فأخذ الدواء وباعه، أو أخذ الدواء وبدل بدواء أقل منه ثمنا وأخذ الفرق، يعني الآن في أدوية مثلا صناعة أوروبية، وفي أدوية ثانية يقول لك هذا نفس التركيب نفس الشيء نفس المفعول ولكن صناعة مثلا برازيلية مثلا، وفي فرق في السعر بينهما. فإذا وصف إذا أعطي من قبل الحكومة دواء، إذا واحد أعطي مريض أعطي دواء فهو قال اتحمل الألم وبيع الدواء ما في مانع، خلاص هو صرف له الدواء، الدواء صرف فراح باعه قال اتحمل الألم وأصرف الفلوس في أشياء أنا بحاجتها أكثر مثلا، ما في مانع لأنه باع حقه. كذلك لو أعطي دواء من قبل الحكومة فراحوا بدلوا بدواء ثاني أرخص وأخذ الفرق، فنقول هذا حقك، هم أعطوك دواء مثلا أجود أنت رضيت بدواء أقل جودة لتأخذ الفرق، كيفك خلاص لا بأس. في هذه الحالة لكن لو شرطوا قالوا نحن إذا وصفنا لك دواء فلا بد أن تأخذه، ما نعطيك إياه حتى تستعمله وتأخذه، وما نرضى أنك تغير ولا تبدل ولا إلى آخره. ومثل هذا عادة لا يشترط لأن كل واحد مفروض يعرف مصلحة نفسه وأنه يعني يحافظ على صحته وعلى جسده ويستعمل أفضل الوسائل للعلاج. هنا في سؤال عن التعويضات لكنه يحتاج إلى نظر من جهة حل هذا المال، لأنه في الأصل مصروف للمشاركين فصار في تصرف من قبل إحدى الجهات واستثمرته وصارت تعطي حتى غير المشاركين. أصلا أخذ المشاركين هذا فيه نظر، فكيف بغير المشاركين؟ فالمسألة المهمة الآن هذه تحتاج إلى يعني بحث وفتوى ونظر، فليس هناك جواب عند على هذا السؤال. وأظن الأخ الذي سأل السؤال قد عرف المقصود بالسؤال أو عرف السؤال المقصود، ولكن السؤال فيه إشكالات، عدة إشكالات. أولا، هل يجوز لمن شارك أن يأخذ المقابل هذا؟ وهي مشاركة في الأصل فيها يعني ينبغي أن يعرف هل المشاركة شاركة في أمر قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون دفاعا مظلوم وقد يكون نصرة ظالم إعانة ظالم، وقد يكون لا دفاعا مظلوم. ثم قضية تصرف الجهة التي أخذت المال للمشاركين واستثمرته وأعطت غير المشاركين، طيب إيش حكم هذا؟ غير المشارك يأخذ منه إن كان عطية من الجهة بلا عطية وهو يعني قد أخذها لأنهم أعطوه إياها بلا مقابل، لكن المشكلة أنه يدري عن مصدرها وأنها جاءت من المال الفلاني وبسبب الشيء الفلاني. على أي حال الأخ هذا ممكن يرسل إلينا بريده الإلكتروني، فإذا عثرنا على جواب لسؤاله أرسلنا بهذا السؤال إليه أو الجواب إليه. يقول ما جاء في الآية السابقة الذين يقتلون الذين يأمرون بالمعروف هل تشمل الأذية والضرب كما يحصل لي من إيذاء وضرب بعض رجال هيئة الأمر معروف أنه يعني منكر وبعض شارف على الهلاك؟ طبعا طبعا يشمل، لكن أسوأ يعني أسوأ درجة القتل، ويدخل في هذا الإيذاء بالكلام والضرب، وخصوصا أن بعض الضرب يوشك أن يموت منه. فإذا قال واحد هل يدخل في الآية الذين يضربون رجال الحسبة لأنهم يأمرون عن المنكر، فإذا منعه من إركاب فتاة في السيارة فاجتمعوا عليه وضربوه، فنقول بلا شك يدخل، هؤلاء يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويضربون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويسخرون بالذين يأمرون بالقسط من الناس، فكل هذا يعني داخل. ولكن ما هو أسوأ مرتبة؟ القتل. لكن وما دون القتل؟ طبعا داخل هذه جريمة لا شك في ذلك أبدا، ما في شك. هذا من أسوأ، أن هذا اعتداء وظلم وبغي وكبر واستكبار ومعاندة، يرى الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر فيؤذيهم يضربهم، يجتمعون على المحتسب الآن المعروف ينهون عن المنكر فيضربونه. ليش حال بينهم وبين شهواتهم؟ ليش حال بينهم وبين شهواتهم فيضربونه؟ فهؤلاء من أعظم الناس جرما، من أعظم الناس جرما. سوق الأسهم لا يخلو من الشبهات، سوق الأسهم حتى يتحرى الإنسان، فإذا تحرى وجد الحلال المباح فإنه يتعامل به. من تكلف تقليد شيء في صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، لا هو الخلقية خلقية، يعني مثلا الآن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب بالحمرة، أو مثلا الشديد سواد العين في شدة البياض، أو عريض ما بين المنكبين، مثلا عريض ما بين المنكبين، إذا واحد ما عنده عرض ما بين المنكبين إيش كيف يبغى يتشبه؟ كيف يعرض منكبه؟ ما يستطيع. لكن التشبه يأتي في الأشياء الأخرى. يقول صفة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، نقول صفة المشي ما هي قضية فقط خلقية، يعني لو واحد مشى كأنما ينحدر من صدد بنشاط، كأنما يتكفأ وتكفؤا و... طيب فراح مشى مشية هذه، طيب هذه مشية النشاط الاقتداء فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام في أجر، لأنه ما هو هذه فقط قضية مثل كان عريض ما بين المنكبين، لا. أما مسألة التكلف فلا، يعني مثلا الآن لو واحد قال أنا شفت في السنة أنه النبي عليه الصلاة والسلام في لحيته 20 شعرة بيضاء، فأنا بصبغ لحية بصبغ 20 شعرة من بالبياض، لحيتي سودة، أنا لحيتي سودة أباخذ 20 شعرة وأصبغها بالأبيض، نقول ما يعني هذا ما هو من الدين، وليس هذا من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا تكلف تنطع، ما هو هذا ليس من مما أمرنا به. والغالب أن تجد الذين يفعلونها مثل هذا يتركون السنن التي يجب التأسي وينبغي التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأن همتهم انصرفت إلى ما لا يشرع التأسي به فيه. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير من المسلمين يأخذون أموالا بدون حق، سواء يقيمون في كندا أو في دول الخليج منها معونة تربية الأطفال، وتشترط الحكومة بيان الدخل بالكامل حتى يساعد الفقير أكثر من الغني، وهؤلاء لا يبلغون الدولة بدخلهم. وأرجو تنبيه هؤلاء المسلمين، وكثير منهم يستمعون في الفضائيات، خصوصا أنهم يحللون ذلك ويقولون إن كندا دولة كافرة. ملاحظة أخيرة، عدد هؤلاء بالآلاف وكندا تسكت عليهم، حتى في يوم من الأيام يرسلون أولادهم فيضيعون في هذه البلاد. طيب نفس الجواب السابق، يعني هؤلاء إذا كانوا يأخذون ما ليس بحقهم لأنهم لا يخبرون الدولة الكندية عن حقيقة الأمر فتعطيهم أكثر مما يستحقون، ولو كشفت أمرهم أعطتهم أقل أو ما أعطتهم شيئا. فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا هذا، لا يجوز هذا التحايل. مثل واحد يقول لك يا أخي أنت إذا كان راتبك أقل من 3000 أنا أعطيك مكافأة، فتروح تزور وتجيب ورقة أن راتبك أقل من 3000 وتكتم الحقيقة، ما يجوز، لأنه شرط العطية أو المساعدة بشرط معين لا ينطبق عليك الشرط، فكيف تأخذ المساعدة؟ فبعض الناس يقول بس هات ما دام في طريقة نجيب، هات ما دام بلاش هات، ويظنونها يعني بعضهم يظنها حذق وذكاء وعبقرية، ويقول يعني ما دام استطعنا نلعب عليهم ما دام استطعنا نخدعهم. ما يجوز، حتى لو كانوا كفار ما يجوز، حتى لو كانوا كفارا. وهل يجوز أن تظلم الكافر وتعتدي على شرطه؟ هو كافر حط شرط معين، واحد يشتغل عند في شركة صاحبها كافر، يسرق منهم لأنه صاحبها كافر، لمجرد أن صاحبها كافر يسرق منه؟ حرام، ما يجوز حتى لو صاحبها كافر. هذول ولذلك، وبعضهم يقول هؤلاء محاربون وأموال المحاربين حلال. طيب أموال المحاربين حلال على من أصلا؟ حلال، هل هي يعني حلال على أي واحد، ولا إذا أخذت توضع في مصارف الجهاد مثلا؟ ثم هل بينك وبينهم عقد أمان هدنة مثلا، عقد جزء، عقد ذمة؟ إذا كان في عقد مثلا أمان، دخلت بلدهم بأمان، فلا يجوز أن تخرق هذا الأمان، ويجب أن تراعي هذا الأمان وأن تحافظ عليه، لأنك باعتدائك تكون قد خرقت هذا الأمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بحفظ العهود والمواثيق وأوفوا بالعقود، وحرم الغدر، ولكل غادر اللواء يوم القيامة يشهر به. فإذا يجب أن يوفى بالعهد الذي بينك وبينهم والذي دخلت به بلدهم. ولا المسلم إذا أخذ عنه فكرة أنه يعني أن المسلمين لا يراعون العهود والمواثيق، فهذه من أخطر الأشياء. الكفار، حتى الكفار، الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، حتى الكفار وهو سيؤمر بقتالهم، قال أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وحافظ عليه. إيه، استخراج الفيزا يعتبر عهد. أنت الآن لما وقعت على الفيزا يعني أنك تدخل بلدهم مسالما، ما تدخل وأنت تريد أن تسرق، تنهب، تخرب، تقتل، كذا، لا. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.